ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. وفي لفظ لأحمد، رواه أبو داود، وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها واحدة. قال المؤلف: وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، وهو رحمه الله ممن عرف بالتدليس، والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماع دون أن يسمعه ممن نسبه إليه، فيقول مثلا عن فلان وهو لم يسمعه منه لكن حدث به عنه، فيسقط الواسطة التي بينه وبين الشخص ويقول عن فلان. وقد ذكر أهل العلم في الحديث أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، أو كان لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان معروف أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة، مثل ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيرا، مع أن قتادة كان معروفا بالتدليس، لكنه في البخاري ومسلم تتبع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف. ابن إسحاق يقول فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية، لكن فيما يسنده إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول، وإن كان بغيره فإنه يخاف منه، خاف منه. لكن هذين الحديثين لهما شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه. أين هو الحديث الأول؟ كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر. طيب، هنا يقول: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك، يعني ردها إلى عصمة النكاح. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجع، يعني علمت أنك طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. ولولا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لكان استفصل وقال: هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتاك رجل يستفتيك يقول: طلقت امرأتي ثلاثا، ألي رجعة؟ يجب عليك، ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث واحدة، يجب عليك أن تسأل: هل هذه آخر ثلاث تطليقات، أو أنك طلقتها بكلمة في مجلس واحد أو بكلمة واحدة؟ إن قال بالأول فهي لا تحل له، إن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له، عرفتم؟ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها دون أن يستفسر، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. واللفظ الثاني في رواية لأحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاث، ماذا قال؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا هو معنى طلقها ثلاثا، وليس معناه أنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن التطليق طلق فعل، لا بد أن يستقل كل فعل بنفسه، كما لو قلت سبح الله ثلاثا فليس معناه أنه قال سبحان الله ثلاثا، بل معناه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي لفظ لأحمد: طلقها في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، حزن عليها ظنا منها أنها لا تحل له لأنه طلقها ثلاثا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنها واحدة، وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن لأن بإمكانه أن يراجعها. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية وكانت القضية تحتاج إلى تفصيل فإنه لا يجب عليه أن يستفصل. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة وقال إني علمت أنك طلقتها ثلاثا. ومن فوائده أن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة فله مراجعة الزوجة لقوله راجعها. ومن فوائده جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه حتى يتبين الأمر جليا. ولهذا قال إني طلقتها ثلاثا، لأنه لو أخذ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول لأخذها على أي صفة كانت، لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت، وهذا من أمانة المستفتي أن يتثبت، لأن بعض المستفتين إذا كان له هوى وأفتي ولو كان في استفتائه إجمال يسكت ويأخذ بظاهر الفتوى. والواجب على المستفتي أن يكون أمينا لأنه يستفتي لدينه، فيخبر بكل الواقع على وجه التفصيل ليبقى إفتاء المفتي مبنيا على أساس. ومن فوائد هذا الحديث وقوع الطلاق الثلاث لكنه واحد خلافا لمن؟ للرافضة الذين يقولون إن الطلاق الثلاث لا يقع. لا روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أنه كان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما عرفت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يختلف عن الأول. طلق امرأته سهيمة البتة، كلمة البتة يعني الطلاق القطع الذي ليس بعده صلة، لأن معنى البتة يعني القطع، فمعنى طلقها البتة أي الطلاق الذي ليس فيه صلة، وهو طلاق البينونة. واعلم أن الصحابة يطلقون البتة على الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعني بنجز واحد وعلى آخر طلقة من الطلقات الثلاث يسمونها البتة. لماذا؟ لأنها تقطع الصلة بين الزوج وزوجته. فقال والله ما أردت بها إلا واحد، والظاهر أنه فهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يردها إليه إذا اعتبر الطلاق الثلاث كل واحدة طلقة، فحلف أنه لم يرد بها إلا واحدة. وكيف يمكن أنه لا يرد إلا واحدة وقد كررها ثلاثا؟ يكون هذا على وجه التوكيد. فإذا قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أنا أردت التوكيد، ما أردت أن الثانية غير الأولى، فإنه يقبل حتى على المشهور من المذهب، وتكون الطلقة واحدة. فإن قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح، ليش؟ لوجود حرف العقد. فإذا قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد، إن قلنا يصح خطأ وإن قلنا لا يصح خطأ. نقول أما توكيد الأولى بالثانية فلا يصح. لماذا؟ لوجود حرف العطف، والثانية صورتها غير صورة الأولى، والتوكيد لا بد أن تكون صورة الأولى هي صورة الثانية هي صورة الأولى. وإذا قال أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنها واحدة، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، فتقع طلقتان أو طلقة؟ طلقتان. وإذا قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد، ها يصح ولا لا؟ لا يصح بكل الجمل، لأن الجملة الثانية تخالف الأولى لوجود الواو، والثالثة تخالف الثانية لاختلاف حرف العطف. حرف العطف في الثانية الواو، وفي الثالثة ثم، فلا يقبل التوكيد. وهذا بناء على أن تكرار الطلاق أو على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق. أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا يقع إلا واحد على القول الصحيح. نعم. قالوا بتحريم الطلاق الثلاث لأنه تعلق لأنه استأجر شيئا له فيها نعم، ولم يقول بتحريم الثنتين لأن الثنتين ليس فيه مبت يمكن أن يراجع. فلهذا جعلوا الحكم وسطا بين المباح وبين التحريم وقالوا إنه مكروه، والصحيح أنه حرام لأنه فوت على نفسه طلقة بدون حاجة، ولأن هذا يسمى طلاق بدعة فكيف نسميه طلاق بدعة ثم نقول هو مكروه؟ نعم أي نعم. نعم لعل السبب أن أبا ركانة جاء تائبا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من يجيء تائبا وبين من لا يبالي. والرجل الحديث الأول ما ذكر أنه هو الذي جاء، أخبر عنه إخبارا نعم سلاما. إذا جاء رجل قال من طلق فأنا أفسد منه، وإذا جاء رجل قال من طلق لماذا يجب أن أستفسر هل طلقها حائل؟ لا لا، الأصل عدم وجود المانع. نعم صحيح، الغالب الجهل، الغالب الجهل. يعني الآن يعني الغالب اللي يطلقون طلاقا بدعية، إما في حي وإما في طهر جامعة، هذا هو الغالب. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشر هذا بين الناس على أنه لا يجوز أن تطلق امرأتك في طهر جامعتها فيه أو وهي حائض كأن. والحكمة من هذا يعني الله حكيم عز وجل، إنما منع الطلاق في الحيض وفي طول الجامعة فيه من أجل أن يتروى الإنسان، لأن إذا كانت حائضا فإنه لم يستمتع بها، والاستمتاع يجب الألفة. وإذا كانت في طول الجامعة فيه فيحتمل أن تكون حملت منه. العلماء يقولون ان الاستفصال عن المانع لا يجب، ولهذا لو سالنا سائل قال مات ميت عن اب وام ما زلنا نقول هل الاب يصلي ولا لا.